الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع توبة الصادق الصادق، توبة هذا التائب كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعد أن كمل لهم 40 ليلة لا يكلمهم أحد، أمر كل واحد منهم أن يعتزل امرأته. فأمر كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه امرأته أن تلحق بأهلها، ولبث على هذا الحال 10 ليال. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فبينما هو جالس على هذا الحال الذي وصف الله تبارك وتعالى، سمع صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، يعني أعلم الناس بتوبة الله علينا. فذهب الناس إلى صاحبيه وإليه يبشرونه: انظر إلى فرحة المسلمين بتوبة التائب، سبحان ربي العظيم. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه. قال: والله ما أملك غيرهما، ما كان يملك غير هذه الثياب في هذا اليوم يعني. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، قال: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له: أنسخ بعض مالك فهو خير لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إلى أن قال: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين ابتلاه الله بصدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنها توبة صادق. نكتفي بما ذكرنا هذا ورد العلم إليه، أستغفر الله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.